بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل يزيد الكم. في مسألة برضو تتعلق بماء الآبار والعيون والأنهار. لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحياض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث صحيح مشهور، حديث بئر بضاعة. قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وفي بعض الروايات أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. هو أنا توقفت هذه المسألة مع أننا تكلمنا فيها من قبل، لكن هنا بنتكلم عن سبب ورود الحديث وهو هذا السؤال. لكن في لفظة لابد أن نقف عليها جيدا، ننتبه لهذا، أن حذاري أن نفهم أن الصحابة كانوا يجدون يعني بئرا فيه ماء ثم يلقونهم فيه الحيض ولحوم الكلاب الميتة والنتن. هذا لا يمكن أن يتصور أبدا أن يصدر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا الحديث كلمة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنت، هذا لا يمكن فهمه على أن هذا كان لهم عادة، فهذا لا يظن بذمي بل بوثني، فضلا عن مسلم، فضلا عن أعلى طبقات أهل الإيمان والدين. والماء ببلادهم أعز، الماء نادر غير متوفر، فالماء ببلادهم أعز والحاجة إليه أمس، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه، وإنما كان ذلك مش حد كان بيلقيها، لا، كان ذلك من أجل أن هذا البئر كان موضعها في حدور من الأرض، يعني أماكن عالية حولها واللي تيجي السيول وإيه هي التي تلقي هذه الأشياء في داخله. لكن أن بشر يلوث البيئة ويعكر الماء ويعني بهذه الصورة ويلقي فيه لحوم الكلاب والنتن والحيض وهذه الأشياء، فهذا كان من أجل أن هذا البئر كان موضعها في حدور منخفض من الأرض، وأن السيول كانت تكشح تمسح أو تجرف، وأن السيول كانت تكشح هذه الأقذار من الطرق والأفنية وتحملها وتلقيها فيها. ولكن هذا الماء لكثرته لم تكن هذه الأشياء تؤثر فيه ولا تغيره، واضح؟ لكن المهم جدا يعني أردت أن أنبه على هذا المعنى، أنه لا يظن إطلاقا أن الصحابة يعني إيه وهي بئر إيه يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنت، لا يمكن أن نتخيل ده لو ناس مشركين وثنيين نصارى يهود ما لا يلوثون الماء خاصة مع ندرته، لكن هي يفهم على أن الأرض منخفضة والسيول حوالين من الجبال، فهي التي تجرف هذه الأشياء إلى أن توجد في البئر، لكنها لم تكن تغيره بسبب كثرة هذا الماء. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّ.